المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 29 ومن رسالة فتواه في السماع والغناء 67 و300: الذوق والحال والوجد محكوم عليه من جهة الشرع، وما وافق الشرع منها قبل، وما خالفه رد. 68 و300: إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال أو حال أو ذوق، هل هو صحيح أو فاسد أو حق أو باطل، وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله من كتاب الله وسنة رسوله، فهذا هو الأساس، ومن لم يبني على هذا الأصل فعلمه وسلوكه ليس عليه شيء. 69 و300: إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء، هل هو الإباحة أو التحريم، فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإذا كان مشتملا على مفسدة ظاهرة راجحة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحته، بل يقطع أن الشرع يحرمه، لا سيما إذا كان طريقا مفضيا إلى ما يبغضه الله ورسوله. 70 و300: وفصل الخطاب في هذا الباب ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء، ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير ذلك. والغناء اسم يطلق على أشياء، منه غناء الحجيج، فإنهم ينشدون أشعارا يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام وغير ذلك، فسماع تلك الأشعار مباح. وفي معنى هذا الغزاة، فإنهم ينشدون أشعارا يحرضون على الغزو بها، وإنشاد المتبارزين. وقد قال صلى الله عليه وسلم لحاديه رويدا رفقا بالقوارير: 71 و300: تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو، هل هو حرام أو مكروه أو مباح؟ وذكر أصحاب أحمد لهم 3 أقوال.